ما يعني ما يتبين لي في هذا محذور، يقول هذا ليس بمحذور اللهم إلا أنه يخشى أن يتهاون الناس بما يكون فيه الخسارة، لأنه إذا عرف أن هذا مضمون فربما يتهاون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل جاء مع أهله ولكنه لم يزل، فصلى لمدة أسبوع، وبعد ذلك أحد الشباب قال له عليك الغسل وعاد الصلاة، فهل يجب ذلك أم لا؟ أولا يجب أن نعلم أن الغسل يجب بواحد من أمرين، إما بالإنزال ولو بدون جماع، أو بالجماع ولو بدون إنزال، أو بالجماع والإنزال معروف. وعلى هذا الرجل الذي قلت عليه أن يعيد الصلاة التي تركها، لأن المدة قليلة، وهو في الحقيقة عنده نوع من التفريط، يواجب أن يسأل أهل العلم، فعليه أن يعيد هذه الصلاة إعادة جميعا، بمعنى أنه لا يصلي كل صلاة مع نظيرتها، بل يصلي جميعا. هنا يعني يصلي الفرض اللي هو يصلي جميعا، مثلا لنفرض أنه صلى الفجر بدون غسل وبقي سبعة أيام، نقول صلى الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء حتى تكمل ولو في ضحوة واحدة. نعم. الصلاة والسلام على السلام. في مسجد مسجد ما في موية بعيدة موية، هل أتمم أم أروح أوضح بعيد؟ لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا إذا عدم الماء، كالإنسان المسافر أو خاف الضرر باستعماله كالمريض. وأما إذا كان الماء عنه قريبا يعني في البلد لكنه في مسجد ليس فيه ماء، فإنه يذهب إلى الماء ويتوضأ ثم يصلي ولا بد. سؤال مهم نصيحة. سؤال ما عندنا طول عمرك سؤال، ان يعني مثل ما سمعنا الذي طبقت عليهم الصخره ودعوا الله بصالح اعمالهم، ان هذا الانسان مثل لو انه مثل استولى على امره وخلاه قال يا رب خوف منك ورجم عندك، ان يسالوا مثلا او بعض السؤالات او يسالوا بعض السؤالات بالاخره هذا يعني. نعم يعني يسأل أبو علي عن التوسل بصالح الأعمال. إيه هل هو هذا جائز؟ التوسل بصالح الأعمال جائز، مثلا يكون العمل صالح فعله الإنسان يقول اللهم إني فعلت كذا، صليت، تصدقت، تعففت عن الزنا، بريت والدي، نعم اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك ففرج كربتي أو فاشف مرضي، هذا جائز لا بأس به، وهو من الأمور المشروعة حتى في ترك المعاصي، لأن الرجل الذي توسل إلى الله، ثلاثة الذين طبق عليهم الغار، أحدهم ترك المحرم، كان له بنت عم وكان يحبها حبا شديدا وقد راودها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت وجاءت إليه ومكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا ترفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها وهي أحب الناس إليه عفة وتقوى لله عز وجل، تركها فتوسل إلى الله بهذا الترك المحرم، لأنه الآن تمكن، جلس منها مجلس الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامع، فلما ذكرته بالله قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام لله لا يخاف إلا الله عز وجل، فكان هذا سببا في تفريج كربته. نعم. السؤال واحد استل مرة هنا ما أدري أجيب ولا ما جه المرة، بس أنا تو أسقطت الأدب تكلمت من غير إذن مع الإخوان، فالمناسب إن جاوب عن طلبة العلم والمشايخ ما تذكر الوحدين يبدو لحالهم إنه يتكلم ما إذا أو لا مناسب إذا كان إنسان تكلمت أنا تو إذا جاء إنسان إلى مكان وفيه جماعة ينتظرون علم فهم لم يأتوا إلا للعلم فإذا تكلم عليهم أو تكلم معهم بعلم صحيح فهذا طيب هذا طيب وربما نقول لو تأتي أنت كل خميس إن شاء الله تعالى يجل إلى صال لنا شغل يمين ويسار مثل اللي عرض لنا فو تحدث الناس تلين قلوبهم وارجينا ذا شفنا هذا التقبل بس حنا الحمد لا لا الحمد لله طيب إيه أقول ما أدري نبدأ نعم نبدأ من ما عنده شيء ما عنده سؤال الشيخ عندنا شاب دائما أشوفه بالمسجد أو عند ناس يأمرهم بغسل الجنابة ويعطيهم غسل مجزي يقول إذا عليك جنابة يسولف على النساء أو الرجال يقول اغسل بالغسل المجزي عم جسمك تمضمض خلاص ارتفعت عنك الجنابة بعدين نسألهم نقول له يا أخي أنت تعرف السنة أنه أول شيء يتوضأ بعدين يفيض على راسه قال لا أنا أعرف بس أعمل الشيء هذا حتى لا أصعب عليهم الأمور نصحنا قال أنا مصمم على هذا ما أدري يلحقها إثم ولا لا هذا الرجل أو غيره من الناس الذي لا يبين من الشرائع إلا ما كان فريضة يعتبر ممن كتم العلم لأن الواجب على طالب العلم أن يبين الفريضة والسنة ثم يقول للناس هذه فريضة وهذه سنة فمن أتى بالفريضة أجزأه ومن أتى بالسنة ساد أجره أما أن يكتم السنة مخافة أن يشق على الناس فهو والله ليس أرحم من الله ولا أرحم من الرسول الرسول بيّن للناس للأمة المجزي وبيّن لهم السنة فانصح هذا الأخ مني وصية مني له بواسطتي قل له يتق الله ويبين الناس الواجب والمستحب وهو على خير وإذا عمل الناس بالمستحب بناء على على على ما أعطاهم من العلم صار له أجر فهو يبين الناس الواجب ويبين المستحب الزائد على الواجب ويقول يا جماعة إن اقتصرتم على الواجب برئت ذمتكم وإن فعلتم المستحب فهو أكمل وأكثر لأجوركم أما أن يكتم الحق خوفا من أن يشق الله المستعان هل هو أرحم بالمؤمنين من الرسول؟ لا ما هو أرحم طيب اللي فعل المجزي يجزي يعني لو أنك تيت على بركة مثلا أو شاطئ بحر أو نهر ونويت الغسل من الجنابة وتمضمضت واستنشقت وانغمست وطلعت ارتفعت الجنابة لكن الأفضل كما قلت أنت الأفضل يغسل فرجه أولا وينظف فرجه عن أثر الجنابة ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحتي على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده هذا الأفضل أي نعم نعم نعم نعم أي ما يتوضأ ثاني السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله يا شيخ بارك الله فيكم ما حكم إحضار الخادمة من بلدها من غير محرم ثم إذا كانت هذه الخادمة موجودة أصلا في نفس البلد هل يجوز أن تبيت عنده في البيت من غير محرم أما إحضارها من بلدها بلا محرم فهو حرام ما في كلام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وأما إذا كانت في البلد وأتى بها يستخدمها في بيته فهذه إن كانت تأتي وتقضي الحاجة وتذهب إلى بيتها فلا فيه إشكال أيضا جائز أما إذا كانت تبيت عنده فهذا على خطر لا سيما إذا كان عنده شباب مراهقون فإنه يخشى من المفسدة كما جرى في بعض الأحيان إذا ما عنده فهي إن شاء الله نرجو أن لا يكون فيها بأس لكن التنزه عنها أولى وأن تبقى في محل آخر وتجي تقضي حاجته في الصباح والمساء وتمشي طيب أطلع خذ السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام إذا كان في نفس كما قال الأخ وإذا كانت يعني زوجته يعني مدرسة وكذا ولا يجد في البيت غيره لا هذه ما يجوز. إذا كان يلزم من هذا الخلوة نعم. إن زوجته تروح ولا يبقى في البيت إلا هو الخادم. لا هو يخرج للعمل ما يأتي إلا زوجته يعني يكون إذا ما في خلوة ما في فعلى ما قلنا بالأول. يعني إذا أتى بها هل هو تجوز عليه؟ إذا أتى بها من بلدها يعني؟ من بلدها نعم. ما يجوز إلا بمحرم. نعم. نعم. سؤال بس أنا قلت بالنسبة للصادق. طيب فيه شخص عنده مؤسسة وهذه المؤسسة إذا دائما يفتح محلات ويأتي باللوازم المحل هذا ويأتي بأشخاص يعملون في القسم هذا فيقول عليكم أنكم تعملون بهذا القسم فأنا أخذ منكم شهريا 4,000 أو 5,000 شهريا يجبر عليهم هذا بارك الله فيك حرام. يعني يكون الإنسان يفتح محل ويجيب عامل يعمل فيه ويقول عليك كل شهر مثلا 1,000 ريال 2,000 أقل أكثر هذا حرام. حرام شرعا وحرام نظاما. الدولة لا تسمح في هذا إذا كان العامل أجنبيا وإذا كان أهليا فهو حرام من جهة الشرع فلا يجوز. نعم لو فرض أنه جهز المال ثم جاء بإنسان وقال يا فلان اعمل بهذا المال اعمل بهذا المال على النصف نصف الربح لك ونصف الربح لي أو 3/4 الربح لك وربعه لي هذا لا بأس ما في مال. هنا هذه مضاربة أصلا الدخول في العقد على الوجه الأول حرام. نعم صلى الله عليك يا شيخ. جاء في الحديث عند البخاري عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا رأى الملائكة قالوا اضربوا لهم مثلا فجاء في آخر الحديث قال ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس فهل يجوز أن نسمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفرق؟ لا لأن التفريق على الإطلاق ذم بل إن الرسول جمع الناس جمع الله به بعد الفرقة وألف به بعد العداوة وأعز به بعد الذل ونصر به بعد الخذلان. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين جمعهم قال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي. وأظنه قال وكنتم أعداء فألفكم الله بي. ولا يمكن نسميهم المفرق. ليست على الإطلاق يا شيخ. ما تقال على الإطلاق. إنما تقال أن فرق بين الحق والباطل. نعم. مثل ما سمى الله القرآن فرقا لأنه يفرق بين الحق والباطل. السلام عليكم ورحمة الله. امرأة تسأل أنها اعتمرت مع أخيها ولم تستأذن من زوجها وعلما أنها تسكن مع أهلها لوجود خلاف بينهم فما الحكم يا شيخ؟ ها المرأة إذا كانت عند أهلها على خلاف بينها وبين زوجها فإن كان الخطأ منه فلا حق له عليها وإن كان الخطأ منها فقد أثنت فينظر قد يكون خطأ منه هو الذي نشز وهو الذي ارتفع عليها وهو الذي أضاع حقوقها فلا حق له لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأما إذا كان هي المخطئة فعليها أن تتوب وترجع إلى بيت زوجها. نعم العمرة لا يجوز أن تعتمر إذا كان الخطأ منها. نعم العمرة التي اعتمرت يعني صحيح لا مثل ما قلت لك أنا هل الخطأ منها أو منه. نعم جزاك الله خير. يرجع لك ثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار على

فبعض الصغار يكون ذكيا يميز وهو صغير، وبعضهم يبلغ 8 سنين وهو ما يميز بليد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الوقت. المراقب يشير إلى أن الوقت انتهى، ولكن استأذنك عنده أسئلة سؤال ما هي إن شاء الله أسأل فضيلك. يعني طيب لا يكون طويلة إن شاء الله. طيب. هنالك رجل متزوج باثنتين، وحدث بينه وبين إحداهن أو إحداهن صدود، فخيرها بين أمرين، إما التسريح وإما أن تبقى معه على شرط أنها تتنازل عن بعض وقتها للزوجة الثانية أو الأولى. لا حرج في هذا. لا حرج؟ لا حرج أن يقول أنا لا أستطيع العدل بينكما. نعم. فإن شئت أن تبقي على ما أنا عليه، وإلا فأنا أطلقك، فله ذلك. ودليل هذا أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت كبيرة السن، فشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، فقالت يا رسول الله إني وهبت يومي لعائشة رضي الله عنها، وهبت يومها لعائشة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، وسودة ما لها يوم، فلا بأس. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم للقاء مثله. وأظن الأسبوع القادم لا أظنه يحصل لنا لقاء في هذا الأسبوع اللي وراه إن شاء الله، لأن عندنا هي السفر للمكة، ما أدري عاد متى نرجع قبل الخميس أو يوم الخميس. ومثل إذا ما هي طويلة، لأن الآن باقي 10 دقائق قبل الأذان. نعم. طيب تفضل هناك. ثم قال وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سودة بنت زمعة من كبريات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة فهي زوجته الثانية، وقيل بل تزوج عائشة بعد خديجة لكنه لم يدخل بها إلا في المدينة، فتكون سودة هي الزوجة الثالثة، لكنها هي رضي الله عنها من كبريات النساء. لما رأت أنها كبرت سنها فكرت في عقلها الراسخ الكبير أن تتنازل عن حقها من القسم، وأن يكون تنازلها لأحب نسائه إليه، فوهبته لعائشة، وهبته لعائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، أن يكون لعائشة يومان ولبقية النساء على يوم. كم يغيب عن عائشة؟ كم يغيب عنها؟ 7 أيام صح، يغيب عنها 7. وقيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بطلاق سودة، فكلمت وقالت له أنا يا رسول الله أبقى زوجة لك وأهب يومي لعائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الأمر كذلك أو كان الأمر من ذات سودة رضي الله عنها، إنما الحكم أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم لامرأة معينة من نساء. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سودة على ذلك، ولو كان هذا ممنوعا نعم لما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإبراء يصح بلفظ الهبة، الإبرة يصح بلفظ الهبة. من أين يؤخذ؟ من أنها تقول وهبت يوما، وهذا ليس هبة في الحقيقة ولكنه إبراء من واجب القصد. وعلى هذا فلو قلت لمدينك الذي تطلبه قد وهبت لك دينك فإنه يصح ويبرأ بذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث بيان كمال عقل سودة رضي الله عنها، حيث تنازلت عن حقها من القسم لتبقى من أمهات المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن المرأة إذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من أمهات المؤمنين، وهو كذلك. فالمرأة التي استعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليها وأعادها ليست من أمهات المؤمنين، لأنها طلقت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة معينة. من أين يؤخذ؟ تتنازل عن حقها لامرأة معينة، نعم، يؤخذ من أن سودة وهبت يومها لعائشة. فهل يصح أن تتنازل عنه لإحدى نسائه مبهمة؟ نعم، الظاهر الصح. وعلى هذا فإذا لم تعين المتنازلة عن حقها، إذا لم تعين المرأة، فللزوج أن يجعله لإحدى نسائه، وللزوج أن يجعله مشاعا بين نسائه، نجعله لإحداهن أو مشاعا. أما إذا قالت اجعله لإحدى نسائك فيحتمل أن يكون كما قلنا أنه مخير، ويحتمل أن يجعله مشاعا. وعلى هذا فإننا نعود في حكم هذه المسألة فنقول إذا تنازلت الزوجة لامرأة معينة من الزوجات تعين صرفه إليها، إذا تنازلت لإحدى نسائه فإن له الحق أن يعين من شاء لأنه مبهم. إذا تنازلت عنه مطلقا فإنه يكون مشاعا بين الزوجات. فاهمين؟ ها؟ طيب، الأول واضح. قالت زوجته هند وهبت نفس يومي لضرة زينب، واضح؟ طيب، يكون لزينب ولا يجوز أن يعديه إلى غيرها. قالت زوجته هند وهبت يومي لإحدى نسائك، اختر من شئت. فهنا يجعله لمن شاء، وله أن يجعله مشاعا، له أن يجعله مشاعا. الصورة الثالثة أن تتنازل عن حقها لغير أحد، فله أن يجعله مشاعا، بل قد نقول يتعين أن يجعله مشاعا. لكن كلمة مشاعا مش معناها مشترك. فمثلا إذا كان عنده أربع نساء فإن حق كل واحدة ليلة من أربع، ليلة من أربع. فإذا تنازلت عنه لغير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعا، ويكون القسم دائرا على ثلاث، على ثلاث، فيغيب عن كل واحدة من الثلاث، نعم، ليلتين لا ليلتين، يغيب عن كل واحد ليلتين، يغيب عن كل واحدة ليلتين إذا جعلناه مشاعر. وإذا كان لواحدة معينة من الثلاث صار يأتي الواحدة المعينة مرتين، ويأتي الثانية والثالثة على مرة ومرة، فيغيب عن الثانية والثالثة ثلاث ليال، ثلاث ليال. هذا هو الفرق. اي نعم، هو انتهى الوقت. طيب، ها وش تقولون يا جماعه؟ ها كيف السؤال؟ يقول لو ضيق الزوج على الزوجه وقال لها اما ان اطلقك او تهبي يومك لضرتك، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن حق له أن يطلقه.